الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: باب إخراج الزكاة. يجوز لمن وجبت عليه الزكاة الصدقة تطوعا قبل إخراجها. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يجوز لمن وجبت عليه الزكاة الصدقة تطوعا قبل إخراجها، يعني بخلاف ما تقدم من الصوم. أما هنا فالزكاة يجوز أن تتطوع قبل إخراجها. نعم، هذا هو المذهب. نعم، أحسن الله عليك. يعني قبل ما يخرج الزكاة يتصدق بصدقات. نعم، أحسن الله عليك. قال: ويجب إخراج الزكاة على الفور مع إمكانه كنذر مطلق وكفارة. يعني لأن الثلاث الآن عندنا: الزكاة والنذر المطلق والكفارة. هذه يجب أن تكون فورا. النذر قد يكون نذرا مقيدا بزمن، فيكون بالزمن الذي هو فيه، مثل نذر أن أصوم مثلا 10 أيام من شهري مثلا المحرم، ينتظر حتى يأتي المحرم. لكن لو قال نذر أن أصوم 10 أيام وجب أن يشرع بها من غد. نعم، وكذلك أيضا الكفارة، عليه كفارة يمين أو كفارة قتل أو كفارة ظهار، يجب أن يؤديها فورا. نعم، بسم الله عليك. قال: لأن الأمر المطلق يقتضي الفورية، وكما لو هذا كما هو مقرر في علم أصول الفقه. نعم، بسم الله عليك. وكما لو طالب بها الساعي، ولأن حال لأن الساعي إذا طالب فيها من أهل العلم من يوجد فورا، يقول الساعي طالب بها. طيب يا شيخ، فهذه كما لو طالب بها الساعي فتجب فورا، سواء طالب بها الساعي كما هو مذهب بعض العلماء كالأحناف، أو لم يطالب بها تجب فورا. نعم، تفضل. طيب يا شيخ، لو اللي عليه نذر مثل كفارة قتل على شهرين، وقال بأخرها عشان ما يصير يعني يشبكها مع رمضان، يعني يصير أبدأ بالصيام وخلص وأدخل رمضان، يعني بيأخرها إلين يرتب نشاطه في أن يصوم الشهرين متتابعين. لا، هو يجب فورا، هو يجب فورا، ما يجوز يأخرها. حتى لو بالعكس، هذا يزيد يزيده تعبا أن يواصل 3 أشهر متتابعة تكون عليه. المقصود أنه يجي فورا، لكنه يجزي، الإجزاء يجزي، لكن يأثم بالتأخير. أما لو قال أنا مثلا الحين عندي مثلا أعمال ولا يعني يشق علي الصوم، فسأؤخرها، مثلا عندي إجازة، مثلا بأخذ إجازة شهرين، والإجازة تبدأ مثلا بعد 20 يوم 30 يوم، وأنا الآن ما أقدر مع يعني الأعمال، فلا مانع. هنا بارك الله فيكم. طبعا هو إذا كان ما يقدر عليها الآن له أن ينتقل إلى الإطعام، واضح؟ يعني لو قال أنا ما أستطيع الآن، يمكن يستطيع في المستقبل، لكنه الآن لا يستطيع. نعم، فينتقل إلى ما بعده. نعم، بارك الله فيك. يأتي إن شاء الله إيضاح لهذا في باب الكفارة. نعم، أحسن الله عليك. قال: ولأن حاجة الفقير ناجزة، والتأخير يخل بالمقصود، وربما أدى إلى الفوات. يؤدي إلى الفوات، فوات إما بموت أو إفلاس، يفلس. نعم، هذا كله تعليل لوجوبها فورا. نعم، أحسن الله عليك. قال: إلا لضرر كخوف رجوع ساع أو على نفسه أو ماله ونحوه. أي، لكن إذا في ضرر عليه في أدائها فورا فلا يجب فورا. إنه سلم يقول: لا ضرر ولا ضرار، كما في المسند وغيره. من الضرر الذي يخشى خوف رجوع ساع، يقول أخاف يرجع الساعي ويقول لي أدي الزكاة، فأقول له يعني أخرجتها، فيقول لا ما أخرجتها، وأخشى هذا أنا. هذا ضرر يلحقه يعني إن أخرجها بلا علم الساعي أو على نفسه أو ماله ونحوه. يخاف على نفسه أو على ماله، فما دام أنه يخاف على نفسه وعلى ماله فله أن يؤخره، فله أن يؤخره. إذن يجوز التأخير اللي يعني يحتاج إليها في معيشة. ولذا الفقهاء قالوا أيضا له تأخيرها لحاجته إليها إلى ميسرته، يعني إلى ميسرته، وهو منصوص أحمد. قد يحتاج إلى زكاة ماله، يحتاج إلى زكاة ماله يأكل منها، تكون إلى ميسرته كما هو منصوص أحمد. تفضل. الله عليك. قال وله تأخيرها لأشد حاجة وقريب وجار ولتعذر إخراجها من المال لغيبة ونحوها. يقول له تأخيرها لأشد حاجة، يعني له أن يؤخرها حتى يدفعها لمن هو أشد حاجة. يعني وصل وقت الزكاة لكن قال أنا أذكر في شخص أشد حاجة، يعني سأعطيه إياها ولكن أحتاج إلى أن أؤخرها حتى أعطيها إياه. يعني مثلا يحتاج إلى أن يبحث، يعني أن يتأكد وين مكان هذا الشخص، أو قريب أيضا غائب هذا القريب وجار، فله أن يؤخرها. وظاهره مطلقا، ما حددوا مدة للتأخير، لكن يعني قيده جماعة من الحنابلة بزمن يسير بزمن يسير، وهذا جيد، لأن يعني لا يجوز أن نترك الواجب للمندوب، لأن إعطاء الأشد حاجة أو القريب أو الجار هذا مندوب أو واجب؟ إيش تقولون؟ مندوب. يعني الزكاة تعطيها الفقير، الأفضل أن تعطيها القريب، الأفضل أن تعطيها الجار، الأفضل أن تعطيها الأشد حاجة. فما نترك الواجب من أدائها فورا لأجل أن نعطيها القريب أو الجار أو الأشد حاجة. ولذا فيقيد بالزمن اليسير، يعني أيام يسيرة. نعم، وهذا أظهر. طيب، قال ولتعذر إخراجها من المال لغيبة، هذه تقدمت في أول يعني أن أول الكتاب، أنه يعني أن إمكان الأداء لا يعتبر، يعني لا يشترط إمكان الأداء، تقدم وشرح هذه المسألة. وإذا قال هنا على الفور مع إمكانه، وقلنا إنه إذا لم يمكن الأداء فإن الزكاة تجب، ولكن لا يلزم إخراجها الآن، مثل الدين والمال المغصوب والمسروق. ولذا الدين تقدم لكم متى يؤدي زكاته؟ بعد قبض. متى يؤدي زكاته؟ إذا كان على ملي يستطيع يعني حصول عليه في أي وقت يحتاجه. إيه، لكن متى يؤدي الزكاة؟ هذا خلاف الملي، لكن متى يؤدي؟ بعد قبضه. عند قبض، هكذا؟ نعم. يعني قبل ما تقبض الدين ما تزكي. المسروق متى يقبض؟ لو قالوا الشرطة والله حنا الآن المجرم يعني، لكن إلى الآن نبحث عن المسروق فوجدوا، نقول تزكيه؟ نعم، إذا قبضته، وهكذا. نعم. الله عليك. نعم. قال فإن منعها أي الزكاة جحدا لوجوبها كفر عارف بالحكم، وكذا جاهل عرف فعلم وأصر، وكذا جاهل وجوبها ولو لم يمتنع من أدائها. نعم. ومن المسائل أن هنا رواية عن أحمد رحمه الله أن له أن يعطيها الزكاة قريبا كل شهر شيئا. يعني الآن زكاة مالك نقول مثلا 10,000 ريال، تقول هذه زكاة مالي 10 ولي قريب، أبعطيه أمشيه كل شهر 800 ريال، أو بتركه عندي وبقول لا احتجت علما، ومرة يقول ناقص إيجار ومرة يقول حتى تنتهي. وحمل هذه الرواية أبو بكر على تعجيل الزكاة، يعني أن تعجلها، والتعجيل ما في إشكال كما يأتيكم إن شاء الله، يعني باب الزكاة معجلة. أما إذا يعني وجبت وحال عليه الحول فقال لا ما يجوز تأخيرها، وحمل هذه الرواية على هذا. وقال صاحب المجد، وهو خلاف الظاهر، يعني كلام أبي بكر خلاف الظاهر، فالظاهر أن هذه الرواية على هذا وأنه لا مانع. والإطلاق المتقدم الذي ذكرناه يعني يقتضي هذا، لأنه ما قيدوها بزمن كما ذكرت لك، ولذا لا مانع أن الشخص يعني إذا كان له قريب محتاج قال أنا ما بيعجل الزكاة، تعجيل خلاف الأفضل كما هو المذهب، لكن إذا جاء وقت الزكاة وضعتها في البنك وقلت هذه زكاة وكذبت ورقة، وكل ما احتاج هذا القريب أو كل شهر أحول له مبلغا، فلا مانع من هذا في هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ونعم نعم تفضل. الله قال فإن منعها، هذه قرأتها، فإن منعها الزكاة جحد لوجوبها، جحد وجوبها كفر، عارف بالحكم، العارف يكفر، دارس مثلا درس الفقه هذا كافر، وكذا جاهل عرف فعلم وأصر. عبارة فعلم يعني محل نظر، أنا عندما أقول حاشية العنقري يعني أعزو إلى الحاشية، فالحاشية يعزوها إلى يعني إلى الحنابلة، إلى يعني أناس معينين من الحنابلة، ولكننا نكتفي بأن نقول هذا في حاشية العنقري. ففي حاشية العنقري رحمه الله تعالى أن هذا ليس بقيد، ولهذا لم يذكره الأكثر، ولهذا لم يذكره الأكثر، ذكره يعني نقله عن بعض الحنابلة في حاشيته. علم ما يحتاج علم، عرف خلاص، إن قال الله جل وعلا يقول كذا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، انتهى انتهى، ما يحتاج نقول فعلم وأصر. إذا أصر وقد عرف فيكفي هذا، يعني عرف بلغة يعرفها فيكفي هذا. نعم. وكذا جاحد وجوبها ولو لم يمتنع من أدائها، يجحد الوجوب وإن لم يمتنع من الأداء، يعني يقول أنا أخوذ والزكاة، أنا لست شحيحا، هذه الزكاة 2.5%، هذه 2.5%، لكن أنا دي الزكاة ما هي واجب، يكفر أو ما يكفر أو إيش تقولون؟ يكفر. نعم يكفر أي حتى لو أداها. نعم أحسن الله عليك. قال وأخذت الزكاة منه وقتل لردته بتكذيبه لله ورسوله بعد أن يستتاب 3. نعم أخذت الزكاة منه وقتل لردته، يعني ارتد بتكذيب الله بعد أن يستتاب 3. فإن قال لا أنا لا أجحد وجوبها لكن لا أؤديها وأبى أن يؤديها حتى قتل، فإن هذا يقتل حدا لا كفرا، يعني إن أبى أن يؤديها ولم يجحد وجوبها فإنه عندما يقتل يقتله الإمام يكون قتل حد حدا ليس قتل كفر. نعم صلى الله عليه. قال أو بخلا أي ومن إيش عليه إيه. نعم نعم إذا قتل حدا نعم، أما إذا كان جاحدا فكفرا. نعم صلى الله عليه. أو بخلا، أي ومن منعها بخلا من غير جهد أخذت منه فقط قهرا، كدين الآدمي، ولم يكفر وعزر إن علم تحريم ذلك. نعم، يقول إن تركها بخلا أخذت منه قهرا، أخذت منه فقط قهرا ولم يكفر وعزر إن علم تحريم ذلك. نعم. بسم الله عليك. قال وقتل إن احتاج إليه، ووضعها الإمام مواضعها. نعم، وإلا حرم أن يقاتل الناس ثم يأخذها ولا يضعها مواضعها. إذن الإمام يقاتل الناس على الزكاة إن احتاج إلى القتال، إن احتاج إلى القتال، هذا إذا كان الإمام يضعها مواضعها، وأما إذا كان يأخذها ولا يضعها مواضعها فيحرم عليه أن يقاتل الناس على ذلك، لأن هو ما يؤدي، ما يأخذها، ما يصرفها في مصارفه، ولا يكفر يقول بقتاله للإمام. هذه قرأتها؟ لا جاهز. إيه تفضل. قال ولا يكفر بقتاله للإمام، ما يكفر بقتاله للإمام، وقال بعض أصحابنا إنه يكفر، الصواب أنه لا يكفر بقتاله للإمام، ما يكفر. فإن قيل فقتال المرتدين من مانع الزكاة، فالجواب أنهم يعني لم يلتزموا بأدائها، يعني المرتدون منعوها ولم يلتزموا بأدائها. إيش معنى لم يلتزموا بأدائها؟ يعني لا يرون أنها واجبة عليهم، لا يرون أنها واجبة عليهم، وإن كانوا يقولون الزكاة واجبة في القرآن وفي السنة، لكن يعني لا تجب علينا، إنما كانت واجبة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أما نؤديها إلى أبي بكر فلا، هذا لا يعد ملتزما. مثل الشخص يقول نعم أقر أن فلانا يريد مني دينا، أقر بذلك ولكني لا ألتزم بأدائه، هذا واضح؟ لما هذه مسألة دقيقة. نعم واضح الشيخ. نعم، يعني الآن رجل، نعم، يقول أنا أقر أن فلانا يريد مني دينا ثم يماطل في أدائه، هذا مثل الذي يقول أقر أن الله أوجب علي وعلى غيري الزكاة ثم يماطل في دفعها شحا بها، هذا لا يكفر. لكن رجل يقول أنا أقر أن فلانا يريد مني دينا ولكني لن أؤديه له، هذا غير ملتزم. فكان هؤلاء يقولون إنما كانت واجبة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، وصلاة أبي بكر ليست بسكن لنا. مثل ما مثلا بعض الناس الآن يتجد يدرس الفقه مثلا ويقول الزكاة واجبة، أو يقول مثلا غير ذلك من الأحكام واجبة، لكن يقول هذا زمننا زمن اختلف الآن، صار في رواتب وصار في أشياء، ما الزكاة في هذا الزمن، هذا في الأزمنة القديمة، هذا واضح، هذا كفر. نعم. أما من يعني أبى أن يؤديها مماطلة بها وشحا فهذا لا يكفر حتى ولو قاتله الإمام عليها. نعم. أحسن الله عليك. أحسن الله عليك الشيخ. نعم. لكن في الأصل الشيخ إذا منعها بخلا الشيخ، هل يلزم منه نقتله، يعني يقتله الإمام مباشرة الشيخ؟ إذا أمكن أخذها منه تأخذ منه بلا قتل، لكن إن أبى، وإذا لم يمكن الشيخ يقتل إيه؟ إذا لم يمكن نعم، لكن يكون قتل حد، يعني إذا أبى أن يعطيها إيه فإنه يقتل، أما إذا أمكن من أخذت قهرا من غير قتل. بارك الله فيك. طيب الزكاة تؤخذ منه بلا زيادة، تؤخذ منه بلا زيادة. وعن أحمد أنها تؤخذ منه وشطر ماله كما في الحديث، فإن أخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. لكن هذا الحديث عند الحنابلة قال هو منسوخ، فالحنابلة لا يرون العقوبات المالية في التعزير، لا يرون التعزير بالمال. نعم. حسن الله عليك. قال ومن ادعى أداءها أو بقاء الحول أو نقص النصاب أو أن ما بيده لغيره ونحوه صدق بلا يمين. نعم. الناس لا يستحلفون على صدقاته كما تقدم. فمن ادعى أداءها قال له أدقر أنا أديت، أعطيت الزكاة ووزعتها على الفقراء والمساكين، يقبل منه بلا يمين. أو قال الحول ما زال باقي ما مضى حول، يقبل قوله بلا يمين. أو قال النصاب نقص في أثناء الحول، وجدنا عنده 40 شاة أخرج الزكاة، قال لا أنا في شاة ذبحتها قبل شهر ثم اشترت شاة أو ولدت شاة، نعم الآن ما مضى يعني نقص النصاب أثناء الحول، يقبل قوله. أو أن ما بيده لغيره، يقول هذه زوجتي نصفها 20 لزوجتي و20 لزوجتي و20 لي، يقبل أو ما يقبل؟ يقبل يقبل. ونحوه يعني مما يمنع الوجوب، نحوه مما يمنع الوجوب. مثل لو قال أن أنا أعلف، قالوا أنت الآن بالبر، قال لي لا أنا توي في طلعت على البر، ولا أنا مساكن عليه بشبك ما كان عندي عامل وسكرت عليه بشبك وعلفته 6 أشهر، يقبل أو ما يقبل؟ نعم يقبل. يقبل ولا يستحلف، يعني ما يقال له احلف. كذلك لو أقر بقدر الزكاة، قال لي زكاتي 10,000 فقط، زكاتي 10,000 ولم يذكر قدر المال يصدق. إن إذا جاء الرجل وقال هذه شات أو قال هذه 10,000 زكاتي يصدق، ما يقال له يقول هذا هو قدر الزكاة، أنا أعرف حسبت هذا القدر الواجب عليه. نعم نعم تفضل. أحسن الله عليك. قال وتجب الزكاة على صدقاتهم، هذه عبادة ولا يستحلفون على صدقاتهم. نعم أحسن الله عليك. قال وتجب الزكاة في مال صبي ومجنون لما تقدم. تقدم هذا. نعم صلى الله عليه. قال فيخرجها وليهما في مالهما كصرف نفقة واجبة عليهما، لأن ذلك حق تدخله النيابة ولذلك صح التوكيل فيه. يخرجهما يخرجها وليهما، إذا ذكر المسألة هنا أنها تجب في مال الصبي ليبين أن الولي يخرج، أن الولي يخرج. يقول كصرف نفقة واجب عليه، لأن هذا حق تدخله النيابة، مثل ما يأتي التوكيل في الزكاة فكذلك في إخراج الولي عنهما. نعم صلى الله عليه. قال ولا يجوز إخراجها أي الزكاة إلا بنية المكلف، لحديث إنما الأعمال بالنيات. نعم يقول لا يجوز إخراجها أي الزكاة إلا بنية، والنية إن لابد أن تكون من مكلف، فإن كان غير مكلف مثل الصبي والمجنون الولي يخرج، يخرجها وليهما، يخرجهما ويخرجها الولي عنهما. فإذا الصبي ما يخرج، الذي يخرج الولي، والمجنون ما يخرج، يخرج الولي. أحسن الله عليك. والأولى قرن النية بدفع، وله تقديمها بزمن يسير كصلاة فينوي الزكاة أو الصدقة الواجبة ونحو ذلك. نعم يقول الأولى أن تكون النية مقترنة بالدفع، يعني مع الدفع تنوي، هذا الأفضل. وله تقديمها بزمن يسير، له أن يقدمها بزمن يسير مثل الصلاة. الصلاة تقدم لكم أنه يجوز أن تنوي قبل الصلاة بزمن يسير عرفا. كذلك الزكاة، يعني قال الفقير فقير عند الباب من أهل الزكاة، فقال إذا نعطيه زكاة زكاته، ودخل البيت وانشغل بشيء وأخرج المال وأعطاه ونوى، يعني قبل نقول دقائق وهو يريد إخراج المال ذهب ليخرج المال وانشغل ذهنه ودفعها له، يجزي يجزي ذلك تقديم النية بزمن يسير يجزي. نعم. وماذا ينوي؟ ينوي الزكاة أو الصدقة الواجبة ونحو ذلك، يعني نحو ذلك مما يفيد أنها زكاة المال، مما يفيد أنها زكاة المال. نعم. أحسن الله عليك. قال: وإذا أخذت منه قهرا أجزأت ظاهرا. نعم، دائما المسائل تفرع تنبني على المسألة الأصل، فهنا الآن المسألة الأصل أنه لا بد من نية، الآن هذه مسألة فرع عنها. إن أخذت منه قهرا أجزأت ظاهرا، لأن الذي يقهر هل ينوي؟ الأصل أنه ما نوى، أصل ما نوى لأنه أخذت منه قهرا، فقال أجزأت ظاهرا، وعلى ذلك فلا يؤمر بها ثانيا، ما يؤمر بها ثانيا، ولكن لا تجزئ باطنا، يعني ما يأمره بها السعاة والثانية، لكن في الباطن ما أجزأت عنه، في الباطن ما أجزأت عنه يخرجها باطنا، لكنه لا يؤمر بها من جهة يعني الإمام ومن جهة السعاة، فأجزأته في الظاهر لا في الباطن لعدم النية. نعم. سأل الله ليش. يعني يخرج مرتين شيخ. إيه، لأنه أخذت قهرا قبل. يعني الباطن يخرج الشيخ وكذلك الظاهر. نعم. يعني يخرج في الباطن ويخرج في الظاهر شيخ. إيه، لأنه ما دام أخذت منه بلا نية لكن الإمام ما يطالبه بها والسعاة، ما يقول أنت ما أخرج أخرج، واضح؟ لكن الشيخ النية ما تسقط الشيخ إذا أجبر قهرة الشيخ؟ لا، ما تسقط، العبادة لابد فيها من نية، العبادة لابد فيها من نية، مثل لو أكرهت المرأة على الغسل مثلا، غسل الجنابة، لا يجزي أن تصلي فيه كما تقدم لكم في الطهارة، واضح؟ نعم أحسن الله. واضح. أبت جامعة وأبت وما يجوز جامع حتى تغتسل، فرى ما بها في البركة، ما نوت فجامعها. طيب. جاء تبي تتقرن. نعم ما تصلي. طيب. نعم ما تصلي. نعم. لكن الشيخ قد يقول قائل إن الأولى يا شيخ، يعني كيف نفرض عليه مرتين وهي مرة واحدة واجبة فقط؟ إيه، لأنه هو أما السعاة، نعم السعاة ما يوجبون، لكن عندما نقول ما أجزأت عنه، الآن لو أن رجل أخرجها مثلا بنية الصدقة، ما هو بنية يعني ما هو بنية الزكاة، بنية الصدقة، ألا نأمره مرة أخرى؟ بلى شيخ، نأمره مرة أخرى، لأنه لابد أن يخرجها عبادة، أن ينوي، لابد أن ينوي. لا، ما حصل الله عليك الشيخ. لابد أن ينوي. طيب. أحسن الله عليك. قال: وإن تعذر وصول إلى المالك لحبس أو نحوه فأخذها الإمام أو نائبه أجزأت ظاهرا وباطنا. يقول: إن تعذر وصول إلى المالك، يعني راحوا السعاة وجو، لقوا الراعي وين كفيلك، ما لهم طريق، إما محبوس أو أسير، تعذر الوصول إليه، فأخذها الإمام أو نائبه من ماله. كم عندك من الغنم؟ قاعد 500 وكلها ترعى، أخذ منه 5 أشياء، نوى أو ما نوى هذا؟ إيش تقولون؟ نعم هو أخذ منه نوى ولا ما نوى؟ لا ما نوى. ما نوى. ما نوى. إيه. وعذلك قال أجزأت ظاهرا وباطنا، في الظاهر وفي الباطن. لماذا؟ قالوا لأن الإمام أو نائبه له ولاية، له نعم ولاية على رب المال في هذه الحال، في هذه الحال له ولاية، فنيته يعني نية الإمام أو نائب الإمام قامت مكان نية صاحب المال، يعني الإمام أو نائبه لما أخذها وش نوى بها؟ زكاة. الزكاة، إيه فتجزئ. يعني مثل الولي عن المجنون والطفل. أحسنت، مثل الولي عن الصغير والكبير، ما دام ما أمكن الوصول إليه تجزئ ظاهرا وباطنا. نعم تفضل. شيخ يعني المسائل تتفرع عني يا شيخ، لو نوى الزكاة على يطلب للشخص منه، قال الدليل عندك يعني عن الزكاة يعني. هذا يأتي إن شاء الله، وأنه لا يجزي. هذا يأتي إن شاء الله في درس قادم، وأنه لا يجزي حتى تعطيه أنت 10,000 ويقول ويرجع أهلك، يقول لك هذه مثلا دين من الدين اللي تبي مني، ويأتي تفصيل في هذا، لكن المذهب ما يجزي هنا. تفضل. هذا من ليس من أجل النية، هذا من أجل معنى آخر. يعني مثلا شيخ لو يا شيخ الله يحفظك، لو يطلب له واحد يعني مؤسر ما يستطيع الصلاة مستحق للزكاة ويجعل زكاة، يعني هذا المقصد. هذه ما تجزب، بس ليس عندهم لأجل النية إنه ما نوى، لا، هنا يقولون أنه يجب أن تخرج الزكاة عينا، فتعطي الفقير تقول هذه 10,000، فيجي واضح قطع الصوت يعني ما ملك النصاب، ما مسك النصاب يعني. الصوت انقطع. اي نعم قطع الصوت. اي نعم قطع الصوت. لا بش السبب. طيب الآن واضح. أي نعم واضح. أقول هذه مسألة أخرى. اتضح لك كلامي تو ذكرته أو ما لا كان قطع الصوت. قطع الصوت شو؟ أقول هذه مسألة أخرى ليست من أجل النية. أيه. الزكاة يجب أن تكون عينا. عندك 40 شاة تخرج شاة. أيه. عندك 40,000 درهم. تخرج 1,000 درهم وما تسقط الدين، فإذا أعطيت الفقير 1,000 وجاء هو قال من غير شرط خذ 1,000 من الدين اللي انت بيه، ما في مال، ويأتي الكلام على هذا. طيب أحسن عليك من شيخ. نعم. لماذا شيخ لم نقل في المسألة الأولى كالمسألة الثانية أن الإمام له ولاية على رب المال، فتكون النية مجزئة ظاهرا وباطنا؟ لا، وليس له ولاية مطلقة، ولذا قلنا في هذه الحال، يعني هو له ولاية النائب في هذه الحال، حال غياب صاحب المال لحبس أو أسر أو غير ذلك، أما صاحب المال موجود ينوي يقول خذوه مني كيفكم، تأخذوه مني أنا ما لن أزكي، يأخذونها منه قهرا، ليش منوه؟ واضح؟ واضح. ما هي مثل الشخص الغائب أو لحبس أو أسر، فالولاية للإمام في مثل هذه الحال قلنا، ما هي في كل الحال. هذا واضح؟ نعم واضح، بارك الله فيك. واضح؟ نعم. نعم تفضل. أحسن الله عليك. قال والأفضل أن يفرقها بنفسه ليكون على يقين من وصولها إلى مستحقها. أي يقول أيضا وإن وقت وله إيه؟ نعم، والأفضل أن يفرقها بنفسه، الأفضل أن يفرقها بنفسه. نعم، ليكون على يقين من وصولها إلى مستحقها، هذا الأفضل، أن يفرقها بنفسه إن كان ذا أمانة، لأنه إذا كان ما هو صاحب أمانة يمكن يشحبها مع الوقت. فالأفضل إذا كان ما هو صاحب أمانة نقول أخرجه وارتاح، قال لا أنا عندي مليون ريال بخرجه شوي وببحث عن المحتاجين، وما هو صاحب أمانة يمكنه يعني تحدث نفسه بأن يبقيها ولا يخرجها. نعم، أحسن الله عليك. وله دفعها إلى الساعي، وله دفعها إلى الساعي. نعم، تفضل. انقطع الصوت، واضح؟ نعم واضح. نعم واضح. الأفضل من يفرقها بنفسه، قال ليكون على يقين وصولها، وله دفعها إلى الساعي، يجوز أن يعطي الساعي سواء كان الساعي عدلا أو غير عدل، يجوز. وسواء كانت من الأموال الظاهرة مثل الماشية، أو كانت من الأموال الباطنة مثل الذهب والفضة، وسواء حتى ولو تلفت في يد الإمام بريئة ذمته، إذا قبضها الإمام فتلفت في يد الإمام ذمته بريئة. قالوا حتى ولو صرفها في غير مصارفها، ويجوز أن تعطى للإمام حتى ولو صرفها في غير مصارفها بذمته يعني. نعم، كما يعني سئل ابن عمر في من يشربون بها الخمر فأذن في ذلك، فهو قول ابن عمر حكاه عنه الإمام أحمد، وقال في الإقناع يحرم دفعها إليه إن وضعها في غير موضعها ويجب كتمها عنه. قصده يحرم يعني إذا أمكنك تكتم عنه، يعني شخص يمكن أن يفرق بنفسه ويمكن يعطي الإمام، وهذا الإمام ما يصرفها في مصارفها، فنقول اكتمها عنه وفرقها. أما لو كانوا يطالبونه بها فيعطيهم، أما إذا أمكنه أن يكتمها أو يكتم بعضها وهم يصرفون في غير مصارفها فالظاهر ما ذهب إليه صاحب الإقناع. هذا واضح لكم؟ واضح واضح. طب سن الله عليه. قال ويسن إظهارها، قال وكذلك يجزئ دفعها للخوارج إذا يعني غلبوا على بلد، وأيضا يجوز دفعها للبغاة إذا غلبوا على بلد، جاز دفعها وتبرأ ذمته. نعم، قال ويسن إظهارها حتى تنتفي التهمة، فزكاة المال الأفضل أن تظهر، زكاة المال الأفضل أن تظهر. نعم، صلى الله عليه. قال وأن يقول عند دفعها هو أي مؤديها وآخذها ما ورد، فيقول دافعها اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما، ويقول آخذها جاء في حديث ابن ماجه وهو ضعيف، وقوله مغرما يعني منقصة للمال، يعني اجعلها مغنما ولا تجعلها منقصة للمال. نعم، صلى الله عليه. ويقول آخذها آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله الله وجعله لك طهورا، وهذا دعاء حسن. وجاء في الصحيحين يعني أن طبعا يستدلون بقوله وصلي عليهم يعني ادعو لهم، وأما الذي جاء في الصحيحين فإن سلم كان يقول اللهم صل على آل فلان، إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل على آل فلان، ومنهم الراوي وهو ابن أبي أوفاء قال اللهم صل على آل أبي أوفاء. نعم، صلى الله عليه. وقال وإن وكل مسلما ثقة جاز، وإن وكل مسلما في تفريق زكاته ثقة جاز، قال ثقة ظاهره ولو مميزا، يعني لو كان الذي أعطاه مميزا، وهذا ما مشى عليه صاحب الإقناع. وأما ما ذكره الفتوحي في شرحه والبهوتي أيضا في شرحه أنه يشترط التكليف، وهو ما صوبه في صحيح الفروع، لأن المميز ليس أهلا يعني للعبادة، ليس أهلا للعبادة. نعم، فالظاهر أنه لا بد أن يكون مكلفا، أنه لا بد أن يكون مكلفا. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: وأجزعت نية موكل مع قرب. يقول أجزعت نية موكل يعني صاحب المال مع قرب، يعني مع قرب دفع، مع قرب يعني دفع للفقير، يعني زمن إخراج، يعني أخذت أنت هذه 10,000 ريال هي زكاة مالك، قلت يا فلان خذ هذه 10,000 وانظر ذلك البيت فقراء أعطهم إياه، وجلست في السيارة مثلا، ذهب وأعطاه، أنت نويت لما قلت خذ يا فلان، نويت في قلبك الزكاة وذهب ودفع لهم بعد زمن يسير، قرب هنا مع قرب زمن إخراج، هل تكفي نيتك أنت؟ إيش تقولون؟ نعم تكفي. تكفي. إيه. ولذا يقول أجزأت نية موكل فقط. شوف معن في وكيل، لكن نية الموكل تكفي مع قرب زمن إخراج. طيب وإلا تفضل اقرأ. الله يش. وإلا نوى موكل عند دفع لوكيل. كم؟ ووكيل عند دفع لفقير. أي وإلا يعني إذا أنت أعطيت الوكيل، نويت أنت أعطيتها الوكيل ونويت، لكن الوكيل ما دفعها يعني بعد زمن قريب، هل تجزي نيتك؟ نعم أيها الموكل، لا لا تجزي، لابد أن تنوي أن ينوي الوكيل أيضا عند الدفع للفقير، يكون الوكيل ينوي عند دفعه للفقير، فأنت تنوي عند الدفع للوكيل، تقول يا فلان خذ هذه زكاتي، قبضها منك، أنت نويت الآن الزكاة، هو يبي يوديها بكرة بعد بكرة، نقول أيها الوكيل تنوي عند الدفع للفقير. المقصد أنه يعني استحضار النية، يعني الوكيل يكون مستحضر النية، يعني لو مثلا مو بس يقول خذها قروش وعطها لفلان، جاك واحد قال خذها 10,000 وعطها لفلان، ما تدري وش هي القروش، لا ما ايه لابد تقول ترهن زكاة، ما دام يبي يعطيك باكر مثلا تقول ترهن زكاة، واضح؟ نعم واضح. طيب نكمل هذه آخر مسألة عشان نعم. قال: ومن علم أهلية آخذ كره إعلامه بها. نعم، ومن علم أهلية آخذ كره إعلامه بها، ما دام تعرف أنه أهل للزكاة، هذا فقير، تعرف أنه فقير، فيقول يكره أن تعلمه بأنها زكاة. قال في الإقناع: المراد الظن، يعني من علم يعني ظن، لأن العلم اليقين هذا متعسر، ما دام تظن أن هذا فقير فلا تعلمه، يكره ذلك. قال أحمد: لما يبكته، يعطيه ويسكت. قال: ومع عدم، نعم ومع عدم عادته لا يجزئه الدفع له إلا إن أعلمه. إذا كان لا يعرف من عادته أنه يأخذ الزكاة، لا يعرف من عادته ذلك، يقول لا يجزئه الدفع له إلا إن أعلمه، يعني ما دام أنك ما تعرف أن عادة هذا الرجل يقبل الزكاة، يعني ما تعرف يعني يعني تعرف أن هذا يعني لم يعتد، تعرف أن هذا لم يعتد يعني أخذ الزكاة، فيقول لا يجزئه الدفع إلا إن أعلمه. يعني إذا كان تعرف أنه ما يقبل الزكاة ظاهرا وليس من عادته قبول الزكاة، فلا بد أن تعلمه، لا بد أن تعلمه، هذا هو المذهب. فلا يجزئ، يعني لو أعطيته أنت يعني تعرف أن عادته أنه لا يقبل الزكاة فلا تجزئ في المذهب. نعم يا شيخ، يعني المقصد نية الآخذ برضه أنه يكون نيته أنه آخذ زكاة. لا يعني الشخص الآن الآن بغير النية، أنت الآن هل تعلمه أنها زكاة أو ما تعلمه؟ ليس الكلام الآن في النية، ها؟ واضح؟ هل تعلمه أو ما تعلمه؟ هذا واضح؟ واضح واضح. فإذا كان الرجل من عادته أنه لا يقبل الزكاة لابد أن تعلمه. نعم لابد أن تعلمه، ولا يجزي إن أعطيته وسكت، ما يدري عونه، ما يدري مثلا وش المال هذا، فلابد أن تعلمه. هذا المذهب. بارك الله فيكم. لماذا يا شيخ بارك الله فيكم شيخ؟ عندهم لأنه يعني كونه ما يقبل الزكاة، طبعا الذي يترجح خلاف هذا، ما دام من أهل الزكاة يجوز، لكن هم يقولون لابد ما دام أنه لا يقبل الزكاة، لأنك لو أعلمته ردها، لو أعلمته ردها. هذا واضح؟ واضح. طيب في ناس يا شيخ يأخذها هم من يروح يعطيها ناس أهل الزكاة ويأخذها، يعني يعطونه إياه على أنها زكاة، ثم يقولوا له زكاة، يقوم يأخذها ويروح يوديها الناس محتاجين. وش هذا حكم؟ كيف هو من أهل الزكاة؟ هو نعم هو من أهل الزكاة بس يتعفف. إيه ما في مانع يقبلها ويروح يعطيها، كيف هذا راجع له، يصير هذا يصير صدقة منه هو. يعني مرادهم الشيخ ليس الامتنان يا شيخ. إيش ليس الامتنان يا شيخ؟ المراد المذهب. لا لا لا لا ليس الامتنان، هذا رجل يقول أنا ما أقبل الزكاة، شلون تعطينا وأنا ما أقبل؟ أنا لا أقبلها. يعني لو قلت له الزكاة قال لا أخذها ما بي، فتصير أعطيته ما لا يرضى بقبوله. واضح؟ السلام عليكم. واضح. بارك الله فيك. بارك الله.